بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله: مسألة ذهب أكثر الأصوليين إلا من يرى الوقف إلى أن الأمر إذا ورد مطلقا لا يقتضي التكرار. مر معنا اختلاف في صيغة فعل، هل هي للأمر أو ليست للأمر؟ صحيح أنها للأمر. اختلفوا هل هي للوجوب أم ليس للوجوب، قد مرت معنا الأقوال. واختار المصنف رحمه الله تبعا للغزالي الوقف إلا لأن قال لا اللغة تشعر بالوجوب ولا المقتضى العقل يشعر ماذا به بالوجوب. أما من حيث الشرع فقد وردت مقيدة بالوجوب في بعض الأحوال، ووردت في بعض الأمور كذلك بقرائن تقتضي الندب، فلهذا يتوقف حتى يستبين أمر هل هي للوجوب أم للندب. هكذا اختار المصنف. ثم مرت معنا مسألة أخرى وهي وقوع الأمر بعد الحظر، هل هو للوجوب أم أنه تكون قرينة الحظر التي سبقته دالة على صرفه من الوجوب إلى الإباحة. وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، واختاره كذلك وهو اختيار الغزالي. هناك من قال أن كون الأمر صيغة فعل سبقت بالحظر فإن هذا لا يكون قرينة يصرفها من الوجوب إلى الندب، بل تكون أشلي الوجوب. وهناك من قال يرجع الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فقد يكون واجبا كما في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فقالوا إذا كان واجبا قبل الأشهر الحرم، فإذا ذهبت الأشهر الحرم وخرجت فإنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل. وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد قبل الإحرام كان حلالا، وبعد ذهب الإحرام يرجع كذلك فيكون حلالا، أي يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل. عندنا الآن مسألة أخرى وهي مسألة هل صيغة فعل تقتضي التكرار، تكرار الفعل أم لا. هو إذا وردت مقيدة بالتكرار فهي للتكرار، وإن وردت مقيدة بالمرة فهي للمرة، وإنما الخلاف في الصيغة المطلقة التي لم تقيد لا بتكرار ولا بالمرة، لأنه لو قال له صل مرتين هذا اقتضى التكرار، لو قال له صل مرة واحدة هذا اقتضى عدم التكرار، ولكن لو قال له صل وسكت ولم يقيده لا بتكرار ولا بغيره تكرار، أي لم يقيده لا بمرة واحدة ولا بمرات متعددة بل هي مطلقة. هذه الصيغة المطلقة هل تحمل على التكرار أم أنها للمرة الواحدة أم أنها لمطلق الماهية كما يقول البعض؟ فقال ها هنا ذهب أكثر الأصوليين إلا من يرى الوقف، لمن يرى الوقف في صيغة فعل، إلى أن الأمر إذا ورد مطلقا لا يقتضي التكرار. هذا هو رأي الجمهور، إذا ورد مطلقا فإنه لا يقتضي التكرار. وعزي إلى فرقة من الناس اقتضاء اللفظ التكرار، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق لإصفرايني. والدليل القاطع في ذلك، أي على أنه لا يقتضي التكرار، أن وجوب تكرار الفعل لا بد له من دليل، وليس في اللفظ تعرض لأكثر من وقوع الفعل، لأنه إذا قال له صلي فإنه لا نفهم من قوله صلي إلا أنه يجب إيقاع الصلاة، يجب أن يوقع الصلاة، هذا الذي نفهمه من ماذا من صلي، لا نفهم إلا هذا ولا نفهم شيئا آخر، وإنما الذي نفهم هو صلي وحده. وليس في اللفظ تعرض لأكثر من وقوع الفعل. قال والفعل يتحقق بفعل مرة واحدة ولو لم يخرج بها عن موجب اللفظ، لأن صلي يتحقق ماهية الفعل ها هنا بأن يوقعه مرة واحدة، فلهذا قال البعض أن افعل، وهو رأي الجمهور أنه للمرة الواحدة، إذا قال له صلي أي مرة واحدة، إذا أوقع الصلاة مرة واحدة يكون قد خرج من عهدة الأمر. وهناك قال أنه لمطلق الماهية، أي قال له صلي أي أوجد ماهية الصلاة. ولكن لما كانت هذه الماهية لا توجد إلا بمرة واحدة صار من مقتضى صلي أن يوقع الصلاة مرة واحدة. فلهذا يكون الخلاف بين من قال أن افعل للمرة ومن قال أن افعل لمطلق الماهية إنما غير دلالة صلي على فعل صلاة واحدة، هل هي بدلالة المطابقة أم بدلالة اللزوم. فمن قال أن صلي لطلب للماهية ولكن الماهية لا تتحقق إلا بمرة واحدة، فصار طلب المرة الواحدة من صلي بدلالة الالتزام. وأما من قال أنه للمرة الواحدة فإنما هي بدلالة المطابقة. وعلى الجمهور على أنه لا يقتضي تكرار، لأن صيغة صلي مثلا أو إفعال ليس فيها ما يشعر بتكرار الفعل أو بوجوب تكرار الفعل، اللهم إن ورد دليل من خارج، وإن ورد دليل من خارج اتبع الدليل على موجبه. ولهذا قال لو لم يخرج بها عن موجب اللفظ لما عد ما يأتي به ثانيا تكرارا، لأنه إذا كان صلي لا يخرج الإنسان من عهدة الأمر بها إلا إذا تكرر الفعل منه. إذن فمن قلنا له صلي وصلى مرة واحدة لم يخرج من عهدته من عهدة الأمر، والأمر ليس كذلك، الجمهور على أنه يخرج من عهدة الأمر. ففهم من هذا أن صلي ليس فيه ما يقتضي التكرار، ليس في صيغته ما يقتضي التكرار. فلما سمي هذا تكرارا دل على أنه وافق موجب اللفظ بما آت به، أي عندما يأتي دليل يقتضي التكرار. نقول هنا يجب ماذا؟ يجب التكرار لورود الدليل الذي يقتضي التكرار. فلا يبقى في اللفظ دلالة أو دلالة على ما سواه. هذا معنى قولها هنا والفعل يتحقق، هذا رأي الجمهور، والفعل يتحقق بفعل مرة واحدة ولو لم يخرج به عن موجب اللفظ لما عد ما يأتي به ثانيا تكرارا، بل كان تتمة لموجب الخطاب. فلما سمي هذا أي ما يأتي به ثانيا وثالثا تكرارا دل على أنه وافق موجب اللفظ بما آت به، فلا يبقى في اللفظ دلالة على ما سواه. إذن فصل دلالته على المرة الواحدة وليس في اللفظ ما يشعر بالمرة الثانية ولا بالمرة الثالثة إلا لدليل. قال فإن قيل فلو فسر لفظه بالتكرار هل يكون فسره بما لا يحتمله اللفظ؟ قال إذا فسر لفظ صلي بالتكرار أو حملها على التكرار هل يكون ها هنا حملها على ما لا يقتضيه موجب اللفظ أم لا؟ قالنا إذا قلت أردت به تكرار الفعل واستيعاب الزمان قيل له ليس في اللفظ دلالة على أكثر من وقوع الفعل. إذا قال أردت به تكرار الفعل أي صلي، إذا قال مثلا صلي وقالنا المتكلم به أردت به تكرار الفعل واستيعاب الزمان، يورد عليه يقال له ليس في لفظة صلي ما يقتضي هذا، وإنما الذي تقتضيه لفظة صلي هو إيقاع الفعل مرة واحدة. فإن فعل مرارا فقد فعل كما لو أمره بعتق رقبة فاعتق رقابا. فلهذا لو مثلا قال له أعتق رقبة فهو إنه يخرج من عهدة الأمر برقبة واحدة، ولكن هو قام واعتق رقابا متعددة، قام يخرج عن عهدة الأمر، ولكن بما خرج عن عهدة الأمر بالواحدة، أما الأخريات فهي في الحقيقة الصيغة لا تدل عليها، صيغة إفعال لا تدل عليها. إذن فإن كرر الفعل يكون قد جرى على موجب اللفظ، من حيث إنما يفعله يدخل موجب اللفظ، يدخل موجب اللفظ تحته، لا أن اللفظ دال عليه على التعيين. نقول إذا أعتق رقابا متعددة، نقول ما أعتقه من الرقاب داخل تحت موجب اللفظ، ولكن لا على أن اللفظ يدل عليه، وإنما الذي يدل عليه اللفظ هو المرة الواحدة. فلهذا نقول فمن أعتق رقابا متعددة لا نقول بأنه خرج من دلالة، خرج من دلالة من دلالة الفعل، لا هو داخل في دلالة الفعل، ولكن ما فعله داخل تحت دلالة اللفظ، ولكن لكن اللفظ لا يدل عليه على جهة التعيين، لأن الذي يدل عليه اللفظ على جهة التعيين إنما هي المرة الواحدة فقط. فلهذا عند ذلك يحسن أن يقال فسر اللفظ بما يحتمله من حيث إنه داخل فيه، وفسره بما لا يحتمله من حيث إنه لم يدل عليه. فمثلا من قلنا له اعتق رقبة فقام فأعتق رقابا، اعتق رقابا، فنقول فسر اللفظ بما يحتمله من حيث إنه داخل تحته، وفسره بما لا يحتمله إذا قصد أن اعتق يدل على التكرار، على التكرار. إذا قلنا له صل وصلى مرة واحدة، صلى مرات متعددة، نقول فسر اللفظ بما يدخل تحته، وإذا صلى مرة واحدة نقول فسر اللفظ بما يدل عليه. ففرق بين أن تفسر اللفظ بما يدخل تحته وأن تفسر اللفظ بما يدل عليه، يدل عليه على جهة التعيين. فنقول صلي إنما يدل على المرة الواحدة على جهة التعيين، وأما المرات المتعددة فهي تدخل تحته ولكن لا يدل عليها. ولهذا من هنا قال جمهور العلماء واختاره السبكي مثلا في الجمع وغيره على أن إفعال لمطلق الماهية، أي لما أوجد ماهية الفعل، صلي أي أوجد ماهية الصلاة، وهذه ماهية الصلاة قد تتحقق بمرة واحدة، تتحقق بمرة واحدة، والمرات المتعددة إن صلىها نقول هي داخلة تحت ماذا؟ تحت صلي، ولكن لا تدل عليه، وإنما التي تدل عليه صلي إنما تدل على إيجاد ماهية الصلاة، إيجاد ماهية الصلاة وحدها. قال وللمخالف ثلاث شبه، للمخالف أي من قال بماذا؟ من قال بأن إفعال للتكرار، ثلاث شبه. إحداها أن قوله صم كقوله لا تصم، أي قاس الأمر على النهي، لأن النهي للتكرار، النهي إذا قال لك لا تصم أي لا توجد ماهية الصوم على جهة التكرار، في جهة استوعب جميع الأزمنة، استوعب جميع الأزمنة، ولكن الأمر ليس كذلك، لأنه إذا قال لك صوم أي أوجد ماهية الصيام فإنك توجدها بالمرة الواحدة، ولكن إذا قال لك لا تصوم أي لا توجد ماهية الصيام، وإذن هذا لابد أن يقتضي التكرار. فهؤلاء قاسوا الأمر على ماذا؟ قاسوا الأمر على النهي، صوم كقوله لا تصوم، صوم كقوله لا تصم، وإنما يفترقان في اتصال لفظ لا ثم قوله لا تصم يعمن في جميع الصوم، فيتعين يكون كذلك ماذا؟ صم. إذن فدليلهم ها هنا هو قياس الأمر على النهي، ولكن هذا القياس قياس غير مسلم، لأن أولا لا نسلم موجب القياس في اللغة، أن القياس في اللغة ضعيف ضعيف. نقول هذا قياس في اللغة، فقد بينا أن اللغة لا تثبت ماذا؟ لا تثبت قياسا، أن اللغة لا تثبت قياس. ثم حتى الذين قالوا أن اللغة تثبت قياس إنما فرضوه في الأسماء التي تدل على أوصاف، ثم وجدنا هذه الأوصاف في غير هذه الأسماء، فهل نسميها بتلك الأسماء أم لا؟ كالخمر مع ماذا؟ مع النبيذ، فهل نسمي النبيذ خمرا أم لا؟ نظرا لأنه يسكر، والوصف الإسكار موجود في الخمر، إن وجدناه في النبيذ هل نسميه خمرا أو لا نسميه خمرا؟ نسميه خمرا، هذا هو وجه الخلاف. وأما مسألة قياس الأمر على النهي فهذا قياس مع وجود الفارق، لأن الأمر هو طلب إيجاد الفعل، وأما النهي هو طلب عدم إيجاد الفعل، هي قياس مع وجود الفارق. الجواب الثاني أنه ليس الأمر كما زعمتموه، فإن قوله لا تصوم نفي، فمقتضاه أن لا يوقع صوما، فمتى أوقع صوما كان ماذا؟ مخالفا لموجب لفظ النفي، لأن في قوله لا تصوم أي لا توجد ماهية الصيام، وحيث أوجد ماهية الصيام يكون قد خالف ماذا؟ يكون قد خالف عهدة موجب النهي ووقع في المحظور. ولكن هنا يفترق ماذا؟ النهي مع الأمر. أما الأمر إذا قال له صلي وأوجد ماهية الصلاة فإن نقول إيجاد ماهية الصيغة يحصل ماذا؟ بالمرة الواحدة، بخلاف قوله صم فإنه إثبات ويحصل الثبوت بفعل مرة واحدة، بمعنى لا يستلزم ماذا؟ التكرار. ويتأيد ذلك ماذا؟ بالبر والحنت في اليمين، فإنه لو حلف أن لا يدخل الدار ففعل مرة واحدة ماذا؟ حنث في يمينه. ويتأيد ذلك بالبر والحنت في اليمين، فإنه لو حلف أن لا يدخل الدار ماذا؟ ففعل مرة واحدة، حنث ولا لم يحنث؟ حنث. وإن ترك دخولها بقية العمر، وإن ترك بقيتها دخوله، دخل مرة واحدة بتلك المرة يكون قد حنث، ولو تركها مرة أخرى لم يدخلها. ولو حلف ليدخلنها فدخلها مرة واحدة، ولو حلف ماذا؟ لا ليدخلنها ودخلها مرة واحدة، ماذا قالش؟ بر في ماذا؟ في يمينه. ولو حلف ليدخلنها ودخلها مرة واحدة يكون قد بر في يمينه. ولولا تحقق موافقة اللفظ في البر بفعل مرة ومخالفة الحنت لما بر ولا حنث. إذن نقول موجب النهي يقتضي أن لا يوجد ماهية الفعل، وموجب الأمر يقتضي ماذا؟ أنه توجد ماهية الفعل بالمرة الواحدة، فافترق موجب النهي مع موجب ماذا؟ مع موجب الأمر. الشبهة الثانية أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وسيأتي معنا هذه القاعدة أنها غير مسلمة، لأن هناك من يقول أن الأمر بالشيء ليس النهي عن ضده ولا يستلزمه. فقوله تحرك وقوله لا تسكن ماذا؟ سواء. ولو قال لا تسكن لزمت الحركة دائما، لزمته الحركة دائما، فكذلك قوله تحرك يقتضي أن يتحرك ماذا؟ دائما. إذن لما قال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فقوله تحرك وقوله لا تسكن سواء، لأن لما قال له تحرك الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذن يكون تحرك بمعنى لا تسكن. ولو قال لا تسكن لزمت الحركة ماذا؟ دائما، فكذلك قوله تحرك يقتضي أن يتحرك ماذا؟ دائما. وهذا كذلك نوع من القياس. نقول أولا قد ابطلنا كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، بالشيء نهيا عن ضده، وهذا قد مر معنا في الجزئية الأول أن ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولو سلم ولو سلمنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن هذا من باب الاستدلال بما هو مختلف فيه بقاعدة أصلا وقع فيها الخلاف. فالنهي المستفاد من الأمر يكون على حسب الأمر، فالنهي المستفاد من الأمر يكون على حسب الأمر، فإن كان الأمر دائما كان النهي عن الضد دائما، وإن كان مقصورا كان النهي المستفاد منه كذلك. الجواب أنه قد ابطلنا أولا قاعدة كون الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا غير قاعدة غير مسلمة. ولو سلم هذا فالنهي المستفاد من الأمر يكون على حسب الأمر، بمعنى على حسب الأمر، فإن كان الأمر دائما كان النهي الضد ماذا دائما، وإن كان الأمر ليس دائما فإن النهي لا يكون ماذا دائما. فإنه لو قال له صم يوم الاثنين مثلا، صم يوم الاثنين، إذن هذا أمر ليس فيه تكرار، يوم الاثنين وحده معين، كان النهي عن الفطر ماذا فيه. ولا يمكن أن نفهم من قولنا صم يوم الاثنين النهي عن ترك الصيام مثلا في جميع الأيام، إنما النهي عن ترك الصيام في يوم الاثنين وحده. إذن فنقول الأمر النهي المستفاد من الأمر، إذا سلمنا قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يكون متعلق بالأمر، فإن كان الأمر دائما كان النهي دائما، كان الأمر معينا مؤقتا كان النهي كذلك ما مؤقت. إذن فاستدلالكم على تسليم القاعدة لكم استدلال ماذا غير صحيح. الشبهة الثالثة أن أوامر الشرع محمولة على التكرار، فيدل على أن اللفظ موضوع له، أن أوامر الشرع محمولة على التكرار فيدل على أن اللفظ موضوع له. قلنا أوامر الشرع في تكرارها واقتصار على حسن، قلنا ما دل من أوامر الشرع على التكرار فهي على اعتبار الأدلة التي وردت، فقد ورد الحج يجب مرة في العمر مرة واحدة لا تكرار فيه، والزكاة في عام مرة واحدة، والصلاة في اليوم والليل خمسة صلوات، إذن فهذه كلما صلاة الظهر مرة واحدة، صلاة العصر مرة واحدة، لأدلة وردت، كل ذلك على حسب الدليل. فما استدللتم به من أن أوامر الشرع تحمل على التكرار نقول هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، على أن ما استشهدتم به حج عليكم، فإن تلك الأوامر لا يستوعب فيها الزمان، فلو كان الأمر يقتضي التكرار لوجب استيعاب الزمان بهذه الأوامر، فحيث لم يجب استيعاب الزمان بطل ما ذكروه، على أن ما استشهدتم به حج عليكم. لماذا؟ لأن لو قلنا أن الأوامر الشرع على التكرار للزم أن تستوعب جميع الأزمنة، والأمر ليس كذلك، لأن الأوامر الشرع لا تستوعب جميع الأزمنة، وإنما هي في بعض الأزمنة دون بعض. إذن فنقول قولكم بأن أوامر الشرع محمولة على التكرار هذه كذلك قاعدة غير مسلمة، ولو قلنا بها على الإطلاق لأدى بنا إلى التكليف بما لا يطاق. إذن فتلخص لك من هذا أن صيغة إفعل لا تدل على التكرار، وإنما هي لمطلق الماهية أو للمرة الواحدة. مقال مطلق الماهية، لأن الماهية لا توجد إلا بالمرة، فيكون دلالتها على المرة الواحدة بدلالة الالتزام، وأن من قال للمرة الواحدة قال دلالتها على المرة الواحدة بدلالة المطابقة، فيكون الفرق بينهما غير هل هي دلالة التزامية أو دلالة مطابقية، لأن الذين قالوا صلي هي لإيجاد ماهية الصلاة قالوا ماهية الصلاة لا تتحقق إلا بالمرة الواحدة. ثم قال مسألة إذا قلنا أن الأمر لا يقتضي التكرار، فالأمر المضاف إلى شرط هل يتكرر بتكرر الشرط؟ ناتها هنا إلى الأمر إذا أضيف إلى شرط، إلى شرط هل يتكرر بتكرر الشرط أم لا؟ فاختلفوا فيه، فصار صائرون إلى أنه يتكرر بتكرر الشرط، وصار آخرون إلى أنه لا يتكرر وهو المختار. والدليل عليه حقيقة الشرط ما يلزم من نفيه نفي المشروط، ولا يستدعي وجوده وجود المشروط، لأن الشرط وما يلزم من نفيه نفي المشروط، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإن الحياة شرط في العلم، فإن انتفت الحياة انتفى ماذا؟ العلم. ولكن هل يلزم من وجود الحياة وجود العلم؟ لا يلزم. وإذا لم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فيتوقف وجود المشروط على أمر زائد، والزائد في هذا المقام إنما هو الأمر، ولا يقتضي التكرار على ما سبق بيانهم في المسألة قبلها. إذن نقول في مقام الإثبات فإثبات الشرط لا يقتضي إثبات ماذا؟ المشروط. فكون الأمر معلق بشرط هذا لا يقتضي أنه يتكرر بتكرر ذلك الشرط، لأن الشرط لا يؤثر في طرف الوجود، وإنما يؤثر بماذا؟ بطرف العدم. فلهذا قال المصنف حتى ولو علق الأمر بالشرط فإنه لا يتكرر بتكرر الشرط، وإن تكرر فإنما هو لأمر زائد على مقتضى الشرط. ويشهد لذلك أنه لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يتكرر عليه الطلاق بتكرر الدخول، لأنه إن دخلت مرة واحدة يكون ماذا؟ حصل الطلاق. إلا أن يقول لأنك ما، ولهذا قال القرافي بأن الشروط اللغوية أسباب، الشروط اللغوية أسباب، وإن كان لم تسلم له على يد حال، لكن إن دخلت الدار فأنت طالق، أي فالطلاق معلق على سببه الذي هو دخول الدار. فإن دخلت الدار مرة واحدة ماذا؟ طلقت. ولكن إذا عودت ودخلت مرة أخرى هل تطلق؟ قالوا لا. إذن فالشرط لا يقتضي المشروط إلا لأمر زائد، لأن الشرط لا يؤثر بطرف الوجود وإنما يؤثر بطرف العدم. قال وللمخالف شبهتان، إحداهما المخالف وهو الذي يقول بأن الأمر يتكرر بتكرر ماذا؟ شرطه. شبهتان، إحداهما أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة، إلا أن علل الشرع مارات وعلامات. والجواب أن العلة العقلية هي التي تقتضي الحكم لذاتها، فمتى وجدت وجد الحكم، أي العلة العقلية، ما العلة العادية والشرطية فلا. والشرط العقلي على خلافه على ما سبق تقريره، فإن الحياة ماذا؟ شرط. الحياة شرط في العلم، ولكن هل يلزم من وجود الحياة وجود العلم؟ لا. وأما علل الشرع فهي أمارات وعلامات، ولولا تعبد بالقياس لما وجب اضطراد العلة، لولا أن الله تعبدنا بالقياس ما وجب اضطراد ماذا؟ العلة. فنقول مثلا الإسكار موجود في الخمر فلا يتعدى إلى غيره لولا أن تعبدنا الله ماذا؟ بالقياس. والشرط الشرعي لا يجري مجرى العلل الشرعية، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وتوجد الطهارة والصلاة ماذا؟ باطلة. فالعلل الشرعية لا تستوجب معلولاتها، لا تستوجبها. فلهذا قد توجد الطهارة ولا توجد. فقال الشروط الشرعية لا تستوجب ماذا بشروطاتها، لأنها قد توجد الصلاة توجد الطهارة ولا توجد الصلاة صحيحة وتبطل الصلاة. إذن فالشروط فنقول أنه إن ورد ما يقتضي تكرر الأمر بتكرر الشرط فهو لأمر زائد وليس لخصوص الشرط، ليس لخصوص الشرط. الشبهة الثانية أن أوامر الشرع تكرر بتكرر شروطها، كقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن قالوا ها هنا أن أوامر الشرع تتكرر بتكرر ماذا شروطها، إن كنتم جنبا فاطهروا، فالطهارة تتكرر بتكرر ماذا الجنابة، والوضوء يتكرر ماذا بتكرر الإقامة للصلاة أي الجنوب الحدث. والجواب أن ما يتكرر من ذلك فإنما يتكرر على حسب الدليل الذي أوجب تكراره، وإلا فقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهل تكرر الحج بتكرر الاستطاعة؟ لا. إذن فنقول تكرر ها هنا الطهارة الاغتسال لوجود الجنابة ليس لخصوص الجنابة هي التي أثرت، وإنما ما داش وإنما لدليل خارجي. وكذلك إذا قمتم إلى الصلاة، لأن الشرط الشرعي لا يقتضي مشروطه، لا يؤثر فيه، لأن الشرط لا يؤثر بجهة الوجود وإنما يؤثر بطرف العدم، بطرف العدم. فتنبهوا لمسألة الشروط، فإن الشرط ليس هو كالسبب مثلا، ليس هو كالسبب الذي يؤثر بطرفيه، وليس كالمانع الذي يؤثر بطرف الوجود. إذن فنقول إذا تكررت الصيغة بتكرر الشرط فلأمر زائد وليس لخصوص الشرط، فلهذا نقول افعل لا يدل على التكرار، افعل لا يدل على التكرار، سواء كان مطلقا أو علق ماذا بشرط، فإنه لا يتكرر بتكرر شرطه. وإن وجد في الشرع ما يقتضي أنه يتكرر بتكرر شرطه فلموجب ولدليل وليس لخصوص الشرط، ليس لخصوص الشرط. مسألة زعم قوم، نأتي إلى مسألة أخرى وهي الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور. زعم قوم أن مطلق الأمر يقتضي الفور، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضيه، وتوقف فيه الواقفية. هو إذا قال له صل الآن، هذا اقتضى ماذا؟ اقتضى الفور الآن. إذا قال له صل غدا فهو ليس على الفور، إنما على التراخي إلى الغد، وإنما الخلاف فيما لو قال له صل ولم يقيده لا بفورية ولا ماذا بطراخين، فهل نحمله على الفور أم أنه كذلك لمطلق الماهية ولا نحمله على الفور إلا لدليل، ولا نحمله على التراخي إلا ماذا إلا لدليل، بمعنى أنه لمطلق، لأنه لا نفهم من قولك صلي إلا وجوب إيقاع الصلاة، وجوب إيقاع الصلاة، ولا نفهم منه هل الآن أو غدا، لا نفهمه من هذا، وإنما نفهمه ماذا بالأدلة أو بقرائن الأحوال. قال والمختار أنه إنما يقتضي الفعل فقط، فإن التخصيص بزمان مبادرا كان أو مؤخرا لا يدل عليه العقل، وقد كان المكلف قبل ورود الخطاب بارئ الذمة من موجبه. قال لا، وقد كان المكلف قبل ورود الخطاب ماذا بارئ الذمة من موجبه، ولما ورد تعين عليه امتثال موجبه، وليس في اللفظ سوى طلب إيقاع الفعل، أي الفعل صلي أو افعل ليس فيه إلا طلب إيقاع الفعل، ولا يمكن أن نفهم منه زمان الآن أو على التراخي، إنما على لإيجاد الفعل وحده، هذا ما تدل عليه الصيغة. وكونه يحمل على الفور أو على التراخي يحتاج لدليل، فلهذا قال: وقد كان المكلف قبل ورود الخطاب بارئ الذمة من موجبه، أي قبل قولنا له صلي كان بريء الذمة من موجبه، ولما ورد تعين عليه امتثال موجبه. امتثال موجب ماذا؟ خطاب، طلب صلي، وليس في اللفظ سوى طلب إيقاع الفعل، هذا الذي نفهمه من اللفظ. واحتمالا يريد به زمانا خاصا، كاحتمالا يريد بلفظ الرقبة في طلب الإعتاق رقبة ماذا خاصة، بمعنى أنه مطلق باعتبار الزمان. فلا يمكن أن نقول لا نحمل لا على طراخ ولا على ماذا لا على فور إلا لدليل، وذلك يمنع الخروج عن موجب اللفظ في طلب العتق بعتق من أوقع عتقه. فلهذا لما نقول له اعتق رقبة فقد أطلقنا في الرقبة، ولما نقول لا اعتق كذلك أطلقنا، لا يقتضي ماذا تكرارا، كذلك لا يقتضي فورا، لأن الذي نفهم منه هو إيجاد ماهية العتق، هذا الذي يفهم. هل على الفور؟ لا نفهمه من اللفظ. هل على التراخي؟ لا نفهمه من اللفظ. فإن ورد ما يقتضي فورا حملناه على الفور، وإن ورد ما يقتضي التراخي حملناه ماذا على التراخي. سيف خير، بالنسبة للآية الفارقة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا هذا يقضي الفور؟ لا يقتضي الفور، ولهذا اختلفوا بالحج هل يجب على الفور أو لا يجب على الفور. من استطاع إليه سبيل يعني، ولو هل استطاع، ها هو تحققت الاستطاعة، ولكن لا يجب على الفور، عند بعضنا لا يجب على الفور، ولهذا اختلفوا في الحج، قالوا أن حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حج إلا في السنة التاسعة، وقد فرض الحج قبل ذلك عليه، ولهذا اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي. وكونه استجمع الاستطاعة والاستطاعة موجودة عنده، هذا لا يقتضي أن يحمل على ماذا على الفور، لا يقتضي أن يحمل على الفور. ولهذا قلت لكم اختلفوا في الصيغة هل هي على الفور أم هي على ماذا على التراخي، ولو الجمهور على أنه لمطلق لطلب الفعل أو لطلب إيجاد ماهية الفعل، ولا لا يقيد لا بفور ولا بطراخ إلا إن ورد دليل يقتضي هذا. فلهذا فإن قيل الأمر للوجوب وفي جواز التأخير ما ينافي الوجوب، والجواب أن قد بينا في القطب الأول أن التخيير والتوسيع لا ينافي الوجوب، مر معنا الواجب المخير ومر معنا الواجب الموسع، فكون الشرع وسع في الأمر هذا لا يتنافى مع وجوبه، وكونه خير بين أمور هذا لا يقتضي انتفاع وجوبها كما في كفارة اليمين، فلا نعيده. فإن قيل الأمر يوجب اعتقاد العزم على الفعل في الحال فليجب المعزوم عليه في الحال، قلنا هذا باطل، مر معنا أن هناك من في الواجب الموسع من قال أنه من أراد أن يؤخر إلى وسط الوقت آخر الوقت لا بد من العزم الذي اشترطه الإمام الباقلاني رحمه الله، وقلنا أن أصلا مسألة العزم غير مسلمة، مسألة اشتراط العزم في الواجب الموسع غير مسلم بل هو ضعيف، ولهذا رد إمام الحرمين رحمه الله على الباقلاني في مسألة الاشتراط. قلنا هذا باطل، بما إذا أوجب مؤخرا فإنه يتعين عزم على امتثاله في الحال ولا يجب المعزوم. إذن ذكر السمعاني الأقوال في هذه المسألة على أي حال، فالسمعاني أطال الكلام في مناقشتها، ولكن الذي خلاصة الكلام فيها أن إفعل لا يدل على لا على التكرار ولا على الفور، وإنما هو لمطلق الماهية أي لإيجاد ماهية الفعل. فإن أردنا التكرار فلا بد من دليل، إن أردنا أن نحمله على التكرار لا يحمل عليه إلا لدليل، والفورية كذلك لا بد لها من دليل، ومن قال بالتأخير كذلك لا بد له من دليل، وقال بالتأخير أهل المغرب، حتى من قال بأنه على التراخي قال إذا بادر إلى الفعل يكون قد امتثل. إذن فتلخص من هذا أنه لمطلق الماهية لا يقتضي أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر مجدد. هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا.